الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. هذا يوم الجمعة، وهو يومه المتوقع فيه ظهوره والفرج فيه للمؤمنين وقتل الكافرين بسيفه، ونحن فيه يا مولاي ضيفه وجاره، فأضفنا وأجرنا بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم ولين قلوبنا لولي أمرك، واجعلنا من خيار أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. هذا الباب الذي أمامي لو يغلق لكن له من الشاكرين. إخواني، نحن في آخر جمعة من شهر شعبان المعظم، ونتأسى في هذا اليوم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ خطب في المسلمين خطبة بليغة. هذه الخطبة حقيقة يعني خطاب للمسلمين على مر الدهور، فاليوم عندما أقرأ هذه الخطبة فإنما أتلو هذه العبارات على أنها عبارات نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وافترضوا أنفسكم في ذلك المجلس الذي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتكلم مع المسلمين، كما أن قرآنه خطاب للجميع وفي كل العصور وفي كل الأماكن، كذلك أحاديث نبيه صلى الله عليه وآله. عندما نقول خطب النبي معنى ذلك أنه ما خطب في مسجد المدينة قبل 1416 سنة مثلا تكلم بها مع مجموعة من المسلمين، هذا الخطاب يشملنا جميعا. إخواني، إذا أحدنا أراد أن يدعى إلى مائدة، إلى وليمة، إلى مائدة سلطانية مثلا، تراه منذ أيام أو على الأقل السويعات الأخيرة من الذهاب إلى ذلك المكان يحاول أن يتنظف، يتعطر، ينظر في المرآة لعل على شكله شيء لا يتناسب مع ضيافة الملوك، لعل هنالك قذر، لعل هنالك درن، لعل هنالك زي غير مرتب، فيحاول أن يلملم وضعه، يلملم ثيابه، يرتب وضعه للقاء ذلك الذي ينبغي لقاؤه. نحن على كل حال بعد أيام الآن، سواء الأحد سواء الاثنين، المهم نحن على مشارف لقاء رب السماوات والأرض في على مائدته العظيمة. نحن دائما على مائدة رب العالمين. من منا لا يأكل من رزقه؟ من منا لا يجلس على طعامه؟ بعض الصلحاء والأولياء عندما يجلس على مائدة الطعام، إخواني، حقيقة يجلس على أنها مائدة الله سبحانه وتعالى. نحن عندما ندعى إلى أفطار، إلى مائدة، إلى كذا، وخاصة إذا كانت المائدة فيها نوع من الأناقة والتعب والتنويع، أحدنا يتشكر مرات ومرات من صاحب المنزل، مرات ومرات من صاحب السفرة، وكأنه هو الرزاق، هو المطعم، والحال بأن هذا الحمد والثناء هو لصاحبه الأولي الأصلي الذي أخرج ذلك من الأرض يسقى بماء واحد. إحنا دائما على في ضيافة الله سبحانه وتعالى، حتى كان البعض من الصلحاء عندما يأكل الخبز يبكي بكاء: يا ربي، كم سخرت الأمور وسخرت المقادير لكي آكل هذه الخبز، دعنا عن ما عدا الخبز. السحب تكاثفت، الأمطار تقاطرت، الأراضي اخضرت أينعت، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. جاء ذلك الفلاح المسكين في حر الشمس ليسقيه الماء ليتعهده أشهر، ثم يحصده بيده، ثم يبعثه للمطحنة، ثم يجعل الخباز يخبزه والعرق يتقاطر من وجهه، وإذا أنا بدرهم ودرهمين أشتري هذا الخبز الرخيص وآكله في غفلة مطبقة. كان أحدهم يبكي ويأكل هذه الخبز، فكيف إذا أضيف إليه أصناف الطعام ما لذ طعمه وطاب لونه. فنحن إخواني أعزائي مدعوون على هذه المائدة، ولهذه المائدة مواصفات وشروط كما يقول القائلون في عرف اليوم، هنالك بروتوكولات للدخول على هذه المائدة العظيمة. هذا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكره الشيخ الصدوق في كتابه الأمالي بسنده عن الإمام الرضا عليه السلام عن آبائه، أحدهم يروي عن أبيه عن أبيه إلى أن ينتهي إلى جده. هذا هو العلم الذي ينبغي أن يؤخذ. روى أحدهم عن جده عن جده، عن الكاظم عن الصادق عن الباقر عن زين العابدين عن الحسين عن علي عن النبي صلى الله عليه وآله. افتخروا بهذا المذهب الذي نأخذ أحاديثنا من هذه السلسلة الذهبية. في حديث سلسلة الذهب، هذا الحديث المعروف عندما نقل الرضا عليه السلام عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن جده عن اللوح عن القلم عن الله سبحانه وتعالى، قال بعضهم لو قرأت هذه السلسلة على مجنون لأفاق. سلسلة الذهب، أحدهم يروي عن نفسه عن جده عن الباري. إخواني بين قوسين أقول هذه الملاحظة، افتخروا بهذا المذهب النقي الذي لا يدخل عليه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذه الخطبة المعروفة رواه الإمام الرضا عليه السلام عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لعل الكثيرون منكم في هذا اليوم إن شاء الله من الصائمين، لا أطيل عليكم الخطبة كثير، ولكن إخواني في هذه الدقائق المحدودة استمعوا، لا على أن هذا قول مني، وإنما حديث رواه الرضا عليه السلام عن جده صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الطبيعي أن يقرأ هذا الحديث في مثل هذا اليوم، لأنه يقول خطب في المسلمين قبيل شهر رمضان، ولعله مثل هذه الأيام. أيها الناس، ما قال أيها المخاطبون، ما قال أيها الحاضرون في مجلس، خطاب لكل من بلغه هذا الخطاب، إنه قد أقبل إليكم شهر الله. إخواني التفتوا إلى دقائق العبارات، إلى النكات الجميلة في أحاديثهم صلوات الله عليهم. ما قال أنتم أقبلتم على شهر الله، لا، شهر الله أقبل إليكم. لئن كنت أنت معرضا عن شهر الله، لئن كنت أنت غافلا عن شهر الله، فشهر الله لا يغفل عنك. لئن كنت أنت المجنف، لئن كنت أنت المتباعد، تتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأن لي التطول عليك، فلم يمنعك ذلك من الإحسان لي والتفضل علي. شهر الله أقبل، وإن أنت لم تقبل أقبل عليك. شهر الله تعالى بالبركة والرحمة والمغفرة. هذا الشهر جاء في طياته من يحمل لكم بشرى المغفرة. إخواني نحن في 11 شهر من السنة ونعمل فيه ما نعمل، قلنا في الأسبوع الماضي ولا داعي للتكرار، أحدنا إخواني خلي يراجع حساباته بين الفترة والفترة. لا أقول الذنوب هي التي قصمتنا، الذنوب تقسم الإنسان بلا شك، اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، هذا بحثه وأنتم تعلمون. إخواني يكفي أن أحدنا يعيش 11 شهر وهو في معزل عن القرآن، بعضنا يختم القرآن في شهر رمضان فيجعل القرآن إلى رمضان القادم، ولعل البعض لا يفتح القرآن مرة واحدة في 11 شهر من السنة. بعض الناس يودع صلاة الليل ليلة العيد، يودع التهجد، يودع قراءة القرآن، يودع صلاة الفجر في أول وقته، يودع مجالس الذكر، يودع المساجد، يودع يودع إلى أن يأتي رمضان القادم. صحيح شهر الله شهر رمضان، شهر الله لتأنس به في باقي الشهور، لتأنس بالقرآن في طوال العام، لا لأن نودعه إلى رمضان القادم. ونحمد الله عز وجل رب السماوات والأرض إذ قدر لنا شهر رمضان. لولا شهر رمضان ماذا كان حال المسلمين من هذه الغفلة والذنوب؟ أحدنا لواقعا لعل الله عز وجل ختم على قلوب الكثيرين لولا شهر المصالحة هذه، لعل الله عز وجل ختم بالشقاوة على أعمال الكثيرين لولا شهر الاصطلاح وشهر الصلح. إخواني فإذا جاء شهر رمضان ولم نصطلح مع رب السماوات والأرض متى نصطلح؟ ونصطلح مع من؟ مع من بيده ناصية الخلق، كما يقول أمير المؤمنين في دعاء كميل: ولا يمكن الفرار من حكومتك. أنت إذا لم تنسق مع رب العالمين مع من ننسق؟ إذا لم نستحوذ على رضا رب السماوات والأرض، على رضا من نستحوذ؟ وما قيمة رضا المخلوقين في جنب رضاه سبحانه وتعالى؟ هو شهر قد دعيتم فيه إلى ضيافة الله. ضيافة من؟ ضيافة بديع السماوات والأرض، ضيافة من أمره بين الكاف والنون، ضيافة من مقاليد السماوات والأرض بيده. إخواني إذا قرأتم شهر رمضان المبارك قرأتم القرآن الكريم، تأملوا عند بعض الآيات، أكو بعض الآيات إخواني تهز الجبال، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يقول سبحانه في آية من آياته الكريمة: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. تريد المال؟ الخزائن بيد الله سبحانه وتعالى. تريد العافية؟ خزائن العافية بيده سبحانه وتعالى. تريد الجاه؟ ولا بأس بذلك إذا كان الجاه في مرضاة رب العالمين، خزائن الجاه بيده رب السماوات والأرضين. ذرية صالحة كذلك، عافية كذلك، زوجة صالحة كذلك، كل شيء لا هو نفسه بيده. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر. أمره بين الكاف والنون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. نحن دعينا إلى ضيافة هكذا ملك مقتدر. طبعا تكون الضيافة بمقدار عظمة المضيف. إخواني خذوها مني كلمة مجملة لا يحتاج إلى تفصيل، أكو بعض الحقائق لا ندركها ونموت ولا ندركها، المهم أن نقبل فيها كذا حقائق. حقيقة شهر رمضان لا تعلم هذه الحقيقة. القرآن الكريم عندما يعرف بعض الحقائق المجهولة التي لا يمكن أن تدرك يأتي بهذه الصيغة: القارعة. ما القارعة؟ ما القارعة؟ أنت لا تعلم ما القارعة. الحاقة. ما الحاقة؟ عقولكم لا تحتمل هذه المعاني. أحدهم نقل لي مباشرة يقول: رأيت أحد الموتى في عالم الرؤيا. قلت له: يا فلان، صحيح ما يقولون من عذاب القبر وما شابه من أحداث ما بعد الموت، وأحداث رهيبة، الضغط في القبر، الوحشة. أنا بعض الأوقات لما أنام في الليل في غرفة مظلمة أقول لو أن هذه الغرفة بسعتها أنا مجبور أني أنام فيه آلاف السنين، ما الذي يصير بحالي؟ هذا الهواء المفتوح المكيف، هذا الفضاء الواسع، غرفة واسعة فيها تكييف، أقول لو أنا مقدم لأنام بهذه الغرفة آلاف السنين، ما الذي يحدث؟ ما هو التبرم الذي يعيش في هذه الغرفة؟ غرفة مظلمة ولكنها مكيفة، حكم علي بالحبس فيها آلاف السنين، طبعا من دون تغذية، هكذا شاءت مشيئة الله. فكيف إذا أحدنا حبس في أعماق الثرى، في أعماق الأرض، كان الصلحاء القدامى يحفرون قبور في بيوتهم وينامون فيها بين الفترة والفترة، يجربون طعم رائحة رطوبة الأرض وظلمة الأرض ونداوة الأرض ووحشة الأرض عندما ينام الإنسان فيه. سألت هذا الميت والموتى يعلمون بشكل جيد، هم إنسان طبعا مروا به التجربة يعلمون كل شيء، اسأل المجرب كما يقولون. فقلت هذه المعاني صحيحة؟ قال نعم صحيحة. قلت بين لي. تقول صحيحة، بين لي ما هو ما يحدث الإنسان بعد وفاته. قال لا، عقولكم لا تحتمل، أنت عقولكم مو مال بيان حوادث ما بعد الموت، يعني أنتم تعلمون حوادث الدنيا، أكل شرب ونوم، وما تعلمون من لواحقه، عقلك أنت لا يحتمل عالم ما وراء الموت. قلت يعني ضغطة القبر صحيحة كمثال؟ قال نعم. تحب أن أريك ما معنى ضغط القبر؟ هاي نموذج فقط. قلت نعم. كيف؟ فأخذني إلى غرفة جانبية وهنالك قبر عليه لوح من زجاج أو من مرآة، وفيها خط، إما خط واحد أو خطين متقاربين. قال يا فلان القبر يضيق يضيق يضيق يضيق إلى أن يصبح كهذا الخط أو ما يشبه ذلك. تعلم هذا ضغط القبر كالخط أو ما يشبه الخط. ثم قال يا فلان الليلة الأولى موحشة موحشة جدا، تهيئوا لتلك الليلة وأرحموا موتاكم واقعا في تلك الليلة، من صلاة وحشة، من دعاء، إذا أحدكم مو موصي على كل حال بعد عمر إن شاء الله، والآن خليه يوصي أنه الليلة الأولى لا ينسى. أكو بعض الموتى يرجعون إلى بيوتهم ويتعشون عشاء دسما في تلك الليلة وينامون للصباح وصاحبهم لا يعلمون ما يحل به هذا المسكين الذي عاش 70 سنة غوصا، تجارة، زحمة، إلى أن قدم ما قدم لهؤلاء الورثة الذين لم يعلموا قدر هذا المسكين. الشاهد يقول أنتم لا تحتملون بعض المعاني. إخواني شهر رمضان واقعه مجهول، ضيافة الله مو ضيافة هينة. نحن، واسمحوا لي أقول لكم هذه العبارة إخواني، أنا كلامي كلام صريح، قد يكون في نوع من يغلب عليه جانب التخويف على جانب التبشير، ولكن ماذا نعمل؟ أن إحنا أتكلم عن نفسي، ما الذي قدمت لآخرتي حتى أتكلم كلام المتفائلين؟ قل أما أرى ليلي كنهاري، نهاري كليلي، شعباني كشهر القابل، وإذن على ماذا أعول؟ قرأنا في عالم الرياضيات أن المليون نضربه في الصفر يساوي ماذا؟ يساوي صفر. الصفر كرره ملايين المرات يبقى صفرا. أنا الذي لم أقدم شيئا اليوم، الله عز وجل خلي يعطينا عمر نوح 1000 سنة إلا 50 عاما، ما الذي أعمل؟ نفس الشيء يعني نفس الشيء. ولهذا القرآن الكريم يقول لما الإنسان يموت ويعيش عالم الحسرة بعد الوفاة يقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ارجعوني أعطوني مهلة خلي أعوض، الآن علمت ماذا ينبغي أن أعمل. يقول ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ولو ردوا، عجيب بني آدم هذا الموجود الغريب الكفور، يقول لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. والدليل على ذلك حالات السراء بعد الضراء، إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر في الدنيا مو في الآخرة، هو لا زال في الدنيا، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. شوف على سرير المستشفى يئن أنين المحتضر بعد كم يوم ترى إذا هو كأنه كان في رحلة سياحية ولا كأنه كان في المستشفى قبل أيام أو قبل ساعات. وهذه حياة الناس، ترون حياة الناس يوميا، ترون مثل هكذا نماذج. تراه دفن ذويه، دفن والده قبل أيام وهو بعد كم يوم وإذا به أصلا ولا كأنه رأى ميتا في حياته. المهم، فإخوان الأعزاء، حقيقة شهر رمضان حقيقة مجهولة. وقد يظن البعض أن الدخول شهر رمضان يعني دخول حقيقة شهر رمضان، لا، مو الشكل. قد يمر عليك شهر رمضان مرور الكرام أنت لم تتفاعل مع شهر رمضان. إذا أحدنا لبس ثياب الغواصين ودخل في أعماق البحر وخرج لا يفتل قطرة واحدة، ليش؟ جعل عازل بينه وبين الماء، لا يفتل، لا يرتوي قطرة ولو غاص في بحر الفرات عشرات المرات. أنت ما دمت متقوقع بهذه القوقعة كيف تستفيد من ماء البحر؟ رأيتم في عالم الإطفاء عندما يطفون الحريق يلبسون الثياب الخاصة، هذه الثياب العازلة، ويدخل في أعماق النار من دون أن يتأثر بالنار أبدا. شهر رمضان إذا أحدنا لابس الثياب العازلة التي تعزله عن شهر رمضان المبارك، ثق وصدق أن هذا الإنسان ينطبق عليه هذه المقولة المخيفة. إخوان، اجعلوا شعاركم في شهر رمضان هذا الحديث، اجعلوا شعاركم في شهر رمضان هذا الحديث، ولو كتبتم ذلك في بعض المواضع من بيوتكم في شهر رمضان لا بأس بذلك. مذكر شيء جيد. أكو حديث يقول: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الظمأ، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا العناء. يقوم صلاة الليل، يقوم ويجلس، ولكن كالجهاز كالماكنة لا ينفعه شيئا. يصوم يظمأ حقيقة، يظمأ، يصبح الإفطار ولسانه يابس من الصيام، ولكن ليس له إلا الظمأ. أرجو أن يكون هذا المصداق ناس في عالم آخر، لا في عالمنا هذا ولا من أصحاب مجلسنا هذا إن شاء الله. فإخواني، شهر رمضان يحتاج إلى لباقة، يحتاج إلى فن، يحتاج إلى ثقافة، يحتاج إلى وعي، يحتاج إلى يقظة، يحتاج إلى تنبه، يحتاج إلى استعداد مسبق. مع الأسف لخصنا الصيام بالإمساك من الصباح إلى الليل، فإذا جاء الإفطار انتقمنا انتقاما مروعا، أكلنا أضعاف ما نأكله في غير شهر رمضان. أحب أن أحدكم يسجل ميزانية مصروفات الطعامية في شهر رمضان. ثقوا أن مصروفات الطعام في شهر رمضان أضعاف مصروفاتنا في غير شهر رمضان. مو فقط المصروف، ما نأكله. بعض الناس يقول: أنا في شهر رمضان وقت الإفطار عندي وجبة واحدة فقط، ما أكل كثيرا، مو من السحور وإفطار، وجبة واحدة تمتد من الإفطار إلى السحور، وجبة واحدة، من تنوع من أنواع المآكل والمشارب. هكذا بين يدي رب العالمين. وهو شهر دعيتم إلى ضيافة الله، أنفاسكم فيه تسبيح. هذا الكربون الذي يخرج، هذه المادة السامة، الله عز وجل بلطفه يكتبها لنا تسبيحا. قلنا في الأسبوع الماضي أن أحدهم أعد الأنفاس فإذا به حوالي أكثر من نصف مليون نفس يتنفسه الإنسان في شهر رمضان. هذا كله تسبيح، تسبيح المقبول، هذا تسبيح تكويني، تسبيح أقره رب العزة والجلال. نومكم فيه عبادة. طبعا الناس ينامون في شهر رمضان كثير، وهنيئا لهم في نومهم، على كل حال نوم الصائم على كل العبادة، ولكن لا على حساب واجباته الأساسية. إخواني، سحر شهر رمضان سألني بعض المؤمنين: كيف أستغل شهر رمضان؟ قلت: أنت في حل، نم من الصباح إلى المغرب، نم كما تحب أن تنام، ولكن الساعة الأخيرة من وقت السحر هذه الساعة استثمرها. الإنسان في النهار، الإنسان الصائم كما تعلمون مرهق، لا يمكنه أن يقرأ مناجات أبي حمزة عصر يوم شهر رمضان، أو مثلا ساعة الثانية عشر يقرأ المناجات ويبكي، طبعا هو إنسان مرهق. ولكن هذه الساعة الأخيرة من سحر شهر رمضان ساعة المصالحة، ساعة الجائزة العظمى. إلهي تعرض لك في هذا الليل المتعرضون وقصدك القاصدون، وأمل فضلك ومعروفك الطالبون، ولك في هذا الليل نفحات وجوائز وعطايا ومواهب تمن بها على من تشاء من عبادك وتمنعها من لم تسبق له العناية منك. إلهي فإن كنت قد تفضلت في هذه الليلة على أحد من أوليائك أو عدت عليه بعائدة من فضلك وإحسانك فعد علي بفضلك وإحسانك يا كريم. مع الأسف ساعة نمضيها بين السحور وما بعد السحور، جيد نتسحر، السحور شيء جيد، ولكن قبل السحور نحاول بالبطن الخالي أن نتوجه إلى الله عز وجل بشيء من المناجات، بشيء من أدعية أسحار شهر رمضان، بشيء من نوافل الليل، بشيء من قراءة القرآن، حتى نعيش شيئا من حقيقة شهر رمضان. عملكم فيه مقبول، الأعمال مقبولة في شهر رمضان. وحتى تعلمون قدر هذه العبارة أنقل لكم حديث عن الإمام الصادق عليه السلام كما روي عنه في كتاب البحار. يقول: إخواني انتبهوا لهذا الحديث، لو نظر الناس إلى مردود الأعمال من السماء، لو نظر الناس إلى مردود الأعمال لقالوا ما يقبل الله من أحد عملا. عجيب، الأعمال التي ترجع من السماء إلى الأرض، ردوه، هذا العمل مشبوه، هذا العمل فيه رياء، هذا العمل فيه ابتغاء لغير مرضات الله، هذا العمل مخالف للشرائط، ردوه. يقول: لو الإنسان يعلم وينظر إلى مردود الأعمال لقالوا ما يقبل الله من أحد عملا. أعزائي إخواني، أعمالكم فيه مقبولة، هذه نعمة، أبواب السماء مفتوحة في شهر رمضان. الدقة في الحساب في غير شهر رمضان ليس كشهر رمضان، دعاؤكم فيه مستجاب. فاسألوا الله بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه، فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. إنسان يدخل البحر ويرجع ظمآنا، إنسان يدخل ضيافة الملك المقتدر ويرجع جائعا، الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. أخواني، إذا فاتتنا المغفرة في شهر رمضان متى نبحث عن هذه المغفرة؟ أي في أي مكان؟ كل واحد يوفق للحج، كل واحد يوفق للعرفة حتى يؤجل دعائه إلى عرفة. ومن قال أن في عرفة توفق؟ عرفة سويعات وتنتهي، عندك 30 يوم ما اشتغلت على أمل. أكو أحاديث تقول أن من لم يغفر له في شهر رمضان، مثلا إذا كان في حديث هكذا، نعم الفرصة اللاحقة في يوم عرفة. من قال توفق لذلك؟ فيقول النبي صلى الله عليه وآله في إدامة خطبته صلى الله عليه وآله: وارفعوا إليه أيديكم بالدعاء في أوقات صلواتكم، فإنها أفضل الساعات، أفضل الساعات ساعات الصلوات، فإنها أفضل الساعات ينظر الله عز وجل فيها إلى عباده، يجيبهم إذا ناجوه، يلبيهم إذا نادوه، يستجيب لهم إذا دعوه. الإخوان الذين يمكنهم يصلوا صلاة المغرب جماعة في المساجد، وطبعا تقام الصلوات بسرعة لا تتعطلون كثير، حاولوا أن تصلوا صلاتكم في المساجد في أول الوقت، بعد ذلك ليكن الإفطار على بركة الله سبحانه وتعالى، ساعة الاستجابة وساعة المغفرة. أكو بعض المؤمنين لعل الساعة قبل الإفطار وهو جالس على المائدة وينظر إلى الطعام كالإنسان المتحسر، ليش؟ ماكو داعي، انشغل بما هو أفضل من قراءة القرآن وما شابه. فإذا أذن المؤذن صلي مع المسلمين ثم ارجع إلى منزلك، كل طعام الإفطار هنيئا مريئا. أيها الناس، إن أنفسكم مرهونة بأعمالكم تفكوها باستغفاركم، وظهوركم ثقيلة من أوزاركم فخففوا عنها بطول سجودكم. أقرب ما يكون العبد إلى رب العالمين وهو ساجد، إنسان في حال السجود في سحر رمضان بعد يوم من الصيام يبكي على خطيئته، الله عز وجل أجل من أن يرد هكذا عبد. إخواني ثقوا، لا داعي لأن أقسم عليكم، أنتم تقبلون كلامي من دون قسم، سجدة واحدة في شهر رمضان بتوجه ببكاء بتضرع، أنا الضامن أن هذا الإنسان مغفور له. ضيافة رب العالمين، تخر ساجدا وتبكي أمام رب العزة والجلال ويقول اذهب عني، هذا مو من آداب الضيافة أبدا. أنت الذي فتحت لعبادك بابا سميته التوبة، الله عز وجل يدعو الناس إلى باب ثم يردهم خائبين. أيها الناس، من فطر منكم صائما مؤمنا في هذا الشهر كان له بذلك عند الله عتق رقبة ومغفرة لما مضى من ذنوبه. أكو بعض المؤمنين ما يفطر الصائمين إلا ليلة في شهر رمضان، وشنو مائدة عجيبة غريبة يرتكب فيها من بعض أنواع المحرمات، الإسراف، التلف، التبذير، استهانة بالنعمة. إخواني، ندعو الناس على الميسور في شهر رمضان، ماكو داعي نتكلف. لعل بعض الموائد تقام للسمعة، للوجاهة، لإثبات العادة وما شابه ذلك، ماكو داعي. رأيت أخ مؤمن في المسجد على ما هو الموجود، ادعو إلى منزلك، فطر الصائم قربة إلى الله عز وجل. إخواني، لنخفف من موائد الإفطار، الإنسان ماذا يأكل في شهر رمضان؟ هذه المعدة المسكينة، رأيت في إحدى العمليات الجراحية في إحدى المستشفيات بطن مفتوح، ورأيت هذه المعدة واقعا بحجم قبضة اليد أو أقل من ذلك. هذا المسكين كم يتحمل من الطعام نصب فيه من السحور، من الإفطار إلى السحور. لقيمات يقمن صلبه، حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، يكفي ذلك صحة، عبادة، عافية، طبا. الأفضل لنا أن نأكل القليل، الطعام القليل الهنيء المريء. المهم أن نفطر الصائمين كثير في شهر رمضان إخواني، على الموجود من دون تكلف، من دون أن نكلف المسكينة. هذه المرأة صائمة من الصباح إلى الإفطار وهي تتعب حتى تستضيف اثنين أو ثلاثة من المؤمنين، ماكو داعي. خففوا هذه التكلفات وحوزوا على ثواب إفطار الصائمين. قالوا يا رسول الله، وليس كلنا يقدر على ذلك. شو الآن أوضاع الآن وما عندنا هكذا إمكانيات نستضيف بها المؤمنين؟ فقال صلى الله عليه وآله، اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشربة من ماء. الأمر سهل، الأمر يسير، شق تمرة تفطر بها صائما تحوز على هذا الأجر العظيم. في ختام خطبة النبي وفي ختام خطبتنا في هذا اليوم، أيها الناس، إن أبواب الجنان في هذا الشهر مفتحة، فاسألوا الله ربكم أن لا يغلقها عنكم. وأبواب النيران، أنا أستفيد من هذه العبارة إخواني أن البعض تفتح له أبواب الجنان في شهر رمضان ولا تغلق، ولا تغلق في شوال وما بعد شوال. طوبى لهؤلاء الصائمين، طوبى لصائم فتح الله له أبواب الجنان ولم يغلقها عليه إلى رمضان القادم. وأبواب النيران مغلقة أو مغلقة، فاسألوا الله ربكم أن لا يفتحها عليكم. طوبى لصائم في هذا الشهر المبارك عقد صفقة تجارية مربحة مع رب السماوات والأرض، غلقت عليه أبواب النيران ولم تفتح أبدا، ولم تفتح أبدا. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم أو إن آمنتم؟ والشياطين مغلولة فاسألوا الله ربكم ألا يسلطها عليكم. أكو بعض الناس يأخذ بطاقة الحرية في شهر رمضان، حرية حرية، أيها الشياطين لا تقربوا هذا العبد، هذا العبد أصبح من أوليائنا، إياكم أن تقربوا هذا الإنسان، ومن يقترب منه نرميه بشهاب كالقصر. الله عز وجل له شهب يرمي بها الشياطين. أكو بعض المؤمنين أخذ هذه البطاقة الكبرى، بطاقة الحرية من قيود الشياطين. في ختام الحديث استشكل أحد العلماء ويقول إذا كانت الشياطين مغلولة في هذا الشهر فكيف المعاصي في شهر رمضان؟ كيف تجمعون بين الشياطين مغلولة وأكو ناس يرتكبون المنكرات في شهر رمضان؟ كيف نوفق بين هاتين الظاهرتين؟ فجاء الجواب، يقول الشياطين مغلولة، أما الذين رباهم الشياطين تلاميذ الشياطين، النفس الأمارة بالسوء وهي مو مغلولة. الشيطان اشتغل عليك 11 شهر، ربى تلميذ متفوق بدرجة عالية من الكفاءة وهي النفس الأمارة بالسوء. الأستاذ يأخذ إجازة في شهر رمضان، هذا الأستاذ العظيم أستاذ الجامعة يأخذ رخصة ويذهب إلى بلاده، وهذا التلميذ الوفي، هذه النفس الأمارة بالسوء تعمل ما تعمل في شهر رمضان. ماكو ضمان، الشياطين مغلولة، ما قال الأنفس مغلولة، ما قال الشهوات مغلولة، ما قال الأعين مسكرة في شهر رمضان، ما قال الآذان مسدودة في شهر رمضان، كلها مفتوحة، أيدي الشياطين مغلولة. اغتنموا هذه النقطة إخواني، هذه العبارة، هذا المطلب مطلب مهم. أنا ما كان في بالي أن أقول لكم اليوم، ولكن الله عز وجل جعل رزقكم على لساني في هذه النقطة، أن الشياطين مغلولة ولكن الأنفس مفتحة بكامل حريتها. نسأل الله عز وجل بحرمة المصطفى وآل المصطفى أن يخرجنا من عبودية الشيطان اللعين الرجيم. اللهم إنا نشكو إليك شر أنفسنا وسيئات أعمالنا، اللهم أدخلنا في هذا الشهر الكريم مغفورين، اللهم لا تجعلنا فيها من المحرومين، واجعلنا فيها من المرحومين، بحرمة محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر لموتانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم فرج عن المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك فينا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم ارزقنا التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت، إنك على كل شيء قدير. وإن